وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم، ثم ذكر حديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا متفق عليه. وزاد البخاري ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، وذلك لأنها من كلام عروة بن الزبير، من كلام عروة، ليست مرفوعة، من كلام عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله، من كلام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. نعم، ولكن قد أفتى يعني حكم صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن به سلس بول، هذا حكمه أنه يتوضأ عند كل صلاة ثم يصلي ما شاء من النوافل مع الفريضة، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى يتوضأ. الدليل على ذلك قلنا هذا من كلام عروة، بهذا أفتى عروة وغيره من السلف، بهذا أفتى عروة وغيره من السلف. نعم،